ولا نكذب ولا نكذب بقدر الله ولا نجحد كما لمشيئته وقدرته لتسمية القدرية لنا مجبرة ولا نجحد صفات القدرية. من هم الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى لا علاقة له في فعل العبد، ومن أثبت أن فعل العبد بمشيئة الله فهو جبري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.